الله جاءت بركة عليه الصلاة والسلام. فلما حلق رأسه في حاجة الوداع وزعه بين الصحابة، وكان يعطيهم وضوءه فيتبركون بوضوءه لما جعل الله فيه منها بركة. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، فينبغي لأهل الإسلام يعرفوا هذا وأن يحذروا هذه الخرافات التي فعلها أصحاب التصوف، وهذه الخلافات التي جعلوها هذا غلبة هذا، وهذا كله لا أصل له. ولا ينبغي يتخذ هذا الشيء ولا يعطى هدايا ونذور بهذا المعنى. أما إذا أعطى أخاه الفقير مساعدة هدية لأنه يحبه في الله أو لأنه فقير هذا لا بأس به. أما الاعتقاد البركة أو أنه خليفة الشيخ الفلاني، خليفة التجاري أو فلان الشاذلي أو فلان كذا، هذه لا أصل، هذه باطلة وهذه أمور منكرة وسيلة للشرك نعوذ بالله. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.